الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشريعة للشيخ إمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وقد قرأنا ما ترجم به في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: باب ذكر ما أعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالسداد والتوفيق رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أن علي بن أبي طالب كان في هذا الباب قد شهد له بالعلم السبق فيه، خاصة علم القضاء وسائر أحكام الشريعة. ولذلك الفتنة التي حصلت في زمانه للخوارج كانت في باب الحكم، باب القضاء، كانت في باب الحكم وباب القضاء، وهو ميز في هذا الباب رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وله في ذلك قصص مشهور، منها ما رواه سماك عن صبيح بن عبيد الله العبسي قال: بعث عثمان رضي الله عنه أبا سفيان بن حرب على العروض، فنزل قديدا، فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر، فاستعاره منه فاصطاد به اليعاقيب فجعلهن في حظيرة، فلما مر به عثمان طبخهن ثم قدمهن إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم، قال علي: إن لن نأكل منه. قال عثمان: ما لك لا تأكل؟ فقال: هو صيد ولا يحل أكله وأنا محرم. فقال عثمان: بين لنا. فقال علي: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فقال عثمان: أو نحن قتلنا؟ فقرأ علي: وحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فنلاحظ أن علي بن أبي طالب استنباط أنه الذي صيد له لا يأكل، سبحان الله. فقال لذلك عثمان: قل لا تأكل فهو صيد. قال عثمان: ولا يحل لك ونحن محرم. فقال: بين لنا. فقال يعني قل ملك تأكل. فقال: هو صيد ولا يحل أكله، سبحان الله. كذلك مشهورة أيضا قصته في لما سأله رجل عن بهيمة الأنعام وحمله المجمل على المفسر، هنا هذا من الفقه أنه يبين القرآن بعضه من بعض، مثل آية الصيد، كذلك آية الرضاع، آية الرضاع كذلك في الخوارج لما قالوا له: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك، أنصت علي حتى فهم ما قال، فأجابه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كذلك حمل المطلق على المقيد في قصة الوالدات يرضعن أولادهن ثلا حولين كاملين، فصنبط علي أن الحمل أقله ستة أشهر، لأنه أكثره يقول وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا في سورة الأحقاف. وفي سورة البقرة يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني المرأة ترضع حولين سنتين، وإذا نزعنا سنتين ل24 شهرا من 30 شهرا كان يبقى 6، فستة أشهر أقل الحمل، استنبط علي رضي الله عنه في الجمع بين الآيتين. وذلك لما جاءت امرأة تهمت بالزنا وكذا، فقال أقل الحمل 6 أشهر. هذا فقه عجيب رضي الله عنه وأرضاه، فقد أوتي فهما، هو شيء بهذا أنه أوتي فهما في كتاب الله تعالى. ذكرت لكم أنه هذه لم أذكرها يعني في الدرس، لكن ذكرتها خارج الدرس، قصة التي جاءه رجل فاشتكى، وكان علي كلامه كثير في الطب، فعلي بن أبي طالب يقول له إذا أردت الشفاء، سبحان الله، يقول علي: فخذ عسلا فليشربه فهو شفاء، وماء المطر والمهر، مهر المرأة، خذ من مهر المرأة واشتري به عسلا، يقول له تجتمع عليه كلها مباركة. العسل ماذا قال؟ فيه شفاء للناس. وفي الماء السماء قال ونزلنا من السماء ماء مباركة. وفي مهر المرأة ماذا قال؟ فكلوه هنيئا مريئا. قال اشتري. هذا الله المستعان. اسمعوا إخوة أخواته كذا، الله المستعان. هذه مشهورة عن علي بن أبي طالب، صحت عنه في قضية الطب رضي الله عنه. وكذلك من عجيب استنباطه، وهذه سبحان الله دائما لما تستوقفني هذه القضية تعرف فقه الصحابة، لما جاء يشيع الكندي واحتج عليه قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فجاء رجل علي وقال كيف تقرأ هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، وفهم أن الكافر لا يتمكن على المسلم في الدنيا بلن يعني. قال وهم يقتلوننا يعني ولا يقتلون. قال علي أدنه أكمل، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، لن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا. ابن عباس هذا من فقه الصنباطي رضي الله عنه. نعم نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. آمين. قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما أعطى، باب ذكر ما أعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالسداد والتوفيق. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا شجاع بن شجاع أبو منصور قال حدثنا عبد الحميد بن بحر البصري قال حدثنا شريك قال حدثنا سلمة بن كهيب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الفقه وعلي بابها. حدثنا أبو بكر، هذه من الأحاديث التي لا تصح، هذه من الأحاديث التي لا تصح، طبعا علي عالم يعني، لكن هذا من الأحاديث التي هي ضعيفة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا بحر بن الفضل العنزي قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال أنبأنا شريك سلمة بن كهين عن الصنابحي عن علي الصنابحي الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أرادها أتاها من بابها. قال وكان علي رضي الله عنه يقول إن بين أضلاعي لعلما كثيرا. حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عثمان وعبد الله العثماني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمشي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا القاسم بن عيسى بن إبراهيم بن إبراهيم الطائي قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال قلت يا رسول الله إنك ترسلني إلى قوم ويسألوني ولا علم لي. قال فوضع يده على صدري ثم قال إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا قعد بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي أبو عبد الرحمن قال حدثنا مسلم عن مسلم الأعور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأقضي بينهم. قلت يا رسول الله إني ليس أحسن القضاء، فوضع يده على صدري ثم قال اللهم علمهم القضاء، ثم قال أعلمهم الشرائع والسنن وانههم عن الدباء. عن الدباء؟ نعم دباء. نعم بالهمس أو دباء. وانههم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك عن سيماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا، فقلت: يا رسول الله، إني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان. قال: فدعا لي بدعوات، ثم قال: إذا أتاك الخصمان فسمعت أحدهما فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر، فإنه أثبت لك. فما اختلف علي بعد ذلك القضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: أنبأنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني، فكيف أقضي بينهم؟ قال: فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنودي وهو عمرو بن حبشي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان، وإني أخاف أن لا أصيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثني أبي رضي الله عنه عن سلام بن سليم التميمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دينه وأقواهم في دين عمر، وأقضاهم علي، وأصدقهم حياء عثمان. وذكر الحديث. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري قال: حدثني عمي يعني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا سلام قال: حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي قال: أبو محمد وهو ابن سلم الطويل المدايني عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، أبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان علم لا يدرك. وذكر صدق أبي ذر. وحدثنا ابن صاعد أبو محمد أيضا قال: حدثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ قال: حدثنا علي بن زيد الصدائي قال: حدثنا أبو سعد البقال قال: أنبأنا ابن صاعد في حديث قبله وهو سعيد بن المرزبان عن أبي محجن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرأف الناس بهذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، وأقواها بأمر الله عز وجل عمر، وأشدها حياء عثمان، وأعلمها بقضاء علي بن أبي طالب، وأعلمها بحساب الفرائض زيد بن ثابت. وذكر الحديث. باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالعافية من البلاء مع المغفرة. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا سليمان بن محمد المباركي قال: حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن نصير القرادي عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر أو مثل عدد الذر، مع أنه مغفور لك: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أحمد بن سفيان وأبو بكر بن زنجويه والفضل بن يعقوب ومحمد بن مسعود العجمي قالوا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة لا طيب ماشي عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: مددت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: اللهم إن كان أجلي حضر فأدحني، وإن كان البلاء والشدة فصبرني، وإن كان متأخرا فخفف عني. فقال: أعد كيف قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: فوضع يده أو رجله على بطني، ثم قال: اللهم اشفه، فما سقمت بعد. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا بندار محمد بن مشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان قال المطرز، وحدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي قال: حدثني سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك مات. قال: فاذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته، ثم أتيته فقلت: قد واريته فأمرني فاغتسلت. زاد وكيع قال: فدعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما على الأرض من شيء. وحدثنا قاسم المطرز أيضا قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي رضي الله عنه مثله. وزاد: ثم دعا لي بدعوات هن أحب إلي من حمر النعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بقتل الخوارج، وإن الله عز وجل أكرمه بقتالهم. طبعا مضى معنا في الأبواب السابقة تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتفضيل الخلفاء وسائر الصحابة بالعلم، وقد ذكرنا أنه هم في فضائلهم أو في درجاتهم أيضا كما رتبهم أو كما فضلهم ربنا جل وعلا، كذلك هم في العلم على تلك المراتب. علي بن أبي طالب يقول: ما أنزلت آية، ونحن سندخل في خلاف مع الخوارج في قضية الفهم، يقول: ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت وأين نزلت، أفي سال أم في جبل، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. هكذا كان يقول علي رضي الله عنه، رواه ابن سعد في الطبقات، مطول في قصة طويلة لما خلفوا الخوارج، لأن يعني الخوارج يقولون خلفوا في الفهم، هو قال كلمة حق أريد بها باطل. فعلي بن أبي طالب يعلل كثرة سؤاله كما رواه أحمد في فضائل الصحابة، يقول: كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتديت. وهو لذلك كان رضي الله عنه من أحرص الناس على العلم. تعرف قصته لما كان: كنت رجلا مذاء فاستحييت، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سيدخل في قضية فهم النزاع مع الخوارج. أولا، علي بن أبي طالب كان متقن، وهذه نقطة مهمة جدا وكنا نستفيد منها في الرد على الخصوم أو في دفع شبهات الخصوم. أولا، لابد من ضبط النص في أي مسألة، كن نص معك إما في ذهنك حاضرا حفظا وإما في الكتاب، لأنه كما قال علي المديني: إمام أحمد أحفظنا، وكان لا يحدث إلا من كتاب. فالحفظ كما يقال خوان يعني. فلذلك مرات تجد بعض الناس يتناقشون في قضية ولا أحد فيهم عنده نص الآية أو نص الحديث، فهم يناقشون معنا، وهذه طريقة المثقفين اليوم يعني، صلى الله عليه وسلم. فلابد من ضبط النص حال النقاش. ولذلك لما كان يسأل علي بن أبي طالب فيما كان يسأله أبو جحيف السوائي، وكذلك رواه إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، يقول: ما كتبنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. وهو كان يقول: آليت بيميني الله ألا أدع ردائي في الصلاة حتى أجمع القرآن. ومن جمع القرآن، وذكرت لكم أن علي رضي الله عنه ممن تمر به ألفاظ القرآن، القراءات، قلنا 8 من الصحابة الذين عليهم أسانيد الأعالي، ويدخل صحابيين في أسانيد أيضا وهو أبو هريرة وابن عباس، فتكمل 10 هؤلاء الذين رويت عنهم ألفاظ القراءة التي نقرأ بها في القرآن، هي كما قلنا إسناد النص وإسناد الأداء، تمر بهم أسانيد الأداء، هي القراءة 10 و14 تمر بهؤلاء، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة دي فيها العقل وكذا ديات. وذكر ما فيها رضي الله عنه ويقول له أبو جحيفة السوائي يسأل عليا رضي الله عنه وارضاه أبو جحيفة وهب بن عبد الله يقول قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. هذه نقطة دائما الحديث هذا جميل له كتاب الله النص والفهم. إذا تقول كتاب وسنة بالفهم القضية ماذا؟ كتاب وسنة ما الفهم؟ هذه القضية هنا الخلاف. الخلاف كله هنا مع الخوارج مع كل الطوائف التي ساء فهمها للنص البحث أي فهم كيف يضبط هذا الفهم أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة وضع جماعة. فلا بد من ضبط النص حال البحث عن المسائل وضبطها حتى الإنسان لا يكون ملبس. وذلك علي بن أبي طالب أثر عنه في قضية الخط وكان يروي هذا الداني كثيرا. داني له كتاب في الخط في رسم المصحف كتاب ضخم مليء بالآثار في رسم المصاحف وضبطها. علي بن أبي طالب كان يكره التصغير هذه المصاحف الصغيرة التي نراها عندنا كان علي يكرهها ويقول ويوصل الكتاب يقول كاتبه عبيد الله بن أبي رافع يقول ألقي دواتك وأطل سن قلمك وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف. فهمت؟ ويقول أيضا لكاتبه أبو حكيم العبدي يقول كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي ونحن نكتب فيقول لا أجل قلمك أجل قلمك يعني أنك عظم القلم أجله يعني من التعظيم. يقول أجل قلمك وقرمط بين الحروف يعني قارب بينها ما تباعد بينها. قرمطة هي القربة ليست بمعنى العرف الاصطلاحي القرمطة هي تأويل الباطن. قال فقططت منه ثم كتبت فقال هكذا نوروا ما نور الله. وهذا أيضا أورده أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن أنه من الآداب تعظيم خط المصحف. وقد كان الإمام أحمد ينهى عن الخط الصغير. قال حنبل بن إسحاق رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا قال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. هذه رسالة لي أنا أصحاب الخط السيء أحوج ما تكون إليه يخونك صراحة. نعم. فلذلك الخطيب البغدادي له فصل في الجامع في أداب الخط وكيف كان المحدث ما كانوا يمسحون على تنظر في المخطوطات القديمة في الخطأ ما المحدث لا يمسح على الخط كما نحن نمسح على الخط وإنما يضعون خطا تحت الخطأ أو يميزونه بدائرة حمراء فيعرف أن هذا الموضع موضع خطأ. شوف الطريقة اللي شوف الحمد غير وضع جماعة. وما سنسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى في القضية في مسألة الفهم إن شاء الله باب عظيم. نعم تفضل. قال الجري رحمه الله تعالى باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنه بقتل الخوارج وإن الله عز وجل أكرمه بقتاله. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله عنه إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مؤدن اليد أو مثدن اليد. قال فنظروا فلم يقدروا عليه فقال ذلك ثلاث مرات ثم قال انظروا وقلبوا القتلى. قال فاستخرجوا رجلا آدم مثدن يده اليمنى كأنها ثدي المرأة. فلما رآه علي رضي الله عنه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل هؤلاء القوم. قال عبيدة: فقلت يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعت أو شيء سمعته منه؟ قال: بل سمعته ورب الكعبة. وحدثنا أبو محمد عبد الله. ولذلك يقصر في روايات علي رضي الله عنه أنه يقول: سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير ما يسمع. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما كان أحد يقول سلوني غير علي بن أبي طالب، ما كان أحد يقول سلوني، خاصة زمان ما قل الناس وزايد الناس في علمه، يعني الخوارج طبعا تكلموا فيه، كان يقول سلوني، وكان يقول إنها هنا علمي. ولذلك الصحابة كانوا يعلمون هذا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به، إذا حدثنا ثقة عن علي بفتية لا نعدوها، هكذا يقول ابن عباس، إذا حدثنا الثقة بفتية عن علي لا نعدوها، لا نتجاوزها. نعم. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: شهدت مع علي رضي الله عنه النهر، فلما قتل أهل النهر قال: إن فيهم رجلا مؤذن اليد أو مؤذن اليد أو مؤذن اليد. نعم. فالتمسوه فلم يجدوه، ثم يعني مقطوع اليد يعني. نعم. ثم قال: التمسوه فالتمسوه فلم يجدوه، ثم قال لهم: فالتمسوه فالتمسوه فوجدوه في وهدة والقتل عليه. قال: وكانت يده إذا مدت امتدت مثل يده الأخرى، وإذا أرخيت دخلت وليس فيها عبد. فقال علي رضي الله عنه: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل هذه العصابة التي قتلتهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له عبيدة: أنت سمعت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ورب الكعبة مرتين. نعم. وعلي بن أبي طالب بقتاله للخوارج ومحاربته لأهل الأهواء عموما وسوء الفهم في النصوص كان ذا علم، كما قالت عائشة: كان أعلم الناس، كان عليا من أعلم الناس بالسنة، أما إنه قالت: أعلم الناس بالسنة، كما روى ابن عبد البر في الاستيعاب، تقول عائشة: أعلم الناس بالسنة علي رضي الله عنه وارضاه. بل معاوية رضي الله عنه وهو في الشام، وهذا من نبله وكريم خصاله وأخلاقه الحميدة، نعم، كان معاوية رضي الله عنه في أيام الشام يبعث إلى علي يسأله إذا وقعت له النازلة في الشام، كان يكشف له. معروف القصة أنه رجل قتل امرأته، كما في صنف عبد الرزاق، قتل امرأته، وكان في بعد صفين أو أيام، يعني تعرف أنه عموما الإنصاف هذا علامة الإيمان، وإذا قال في حد أثر عمار: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان، من الإنصاف من النفس، لما يكون ينصف خصمه. وأنا أتكلم عليه معاوية رضي عنه في الله عز وجل، إخوة في الله، أتكلم عموما، يعني من ينصف من نفسه هذا علامة إيمان. بعد صفين بأيام تقع في الشام أن رجل قتل امرأته وزعم أن وجد مع رجلا، فمعضلة يعني، فكتب معاوية إلى علي بن أبي طالب، واضح، كتب له إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل علي رضي الله عنه. فمجرد عرضت المسألة عن علي فقال: هذه ليست عندنا مسألة. بعد قال: أنا علي القرم، يعني القرم هو الشيء الذي يعني كما يقال يفني بلادا كلها إذا ما قاتل، يعني رضي الله عنه وارضاه، يريد أنه ما في أحد يستطيع يجيبكم عن هذا، يعني في هذا الزمان كان أعلم الناس. ثم قال: إما أن يأتي بأربع شهود أو يقتل بها، أن بد يقيم بينة، عفوا ما قال أربع شهود، قال بد أن يقيم بينة أو يقتل بها، أن وجد مع رجل يكون عنده بينة، ما هكذا وجدت مع رجل قتل فيها. سبحان الله بحمده. فكان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما بلغه قتله، قيل أنه قتل الخوارج، قال: ذهب الفقه والعلم بموت أبي طالب ابن أبي طالب، هذا معاوية رضي عنه. فقال له أخوه عتبة لا يسمع هذا منك أهل الشام، قال دعني عنك. خرج ابن عبد البر في الاستيعاب. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه في الخطبة التي خطبها في مقتل علي رواه ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كسائر الأجزاء، كتاب جيد يعني. حسن بن علي خطب بعد مقتل علي خطبة قال لقد فارقكم رجل أمس لم ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون، رضي الله عنه وارضاه. وقال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة كما في الجرح والتعديل سئل عن علي فقال كان له والله ما شاء من ضرس قاطع، السطة في النسب يعني حسنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته السابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه والسنة والنجدة في الحرب والجود في المعون. ويقول مسروق انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك كما مر معنا كان من أعلم الناس بالقضاء رضي الله عنه وأرضاه. طبعا علي بن أبي طالب في قضية الخوارج، وهذه ترجع لقضية كما ذكرنا قضية الفهم وقضية الفقه في كلام الله تبارك وتعالى، له أقوال كثيرة مأثورة تبين عن هذا رضي الله عنه، نعم، عن علمه بالسنة وانتصاره لها، نعم. نيك. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم ولا شمائلهم فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وركست رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي مستترا به من الشمس وأنا معتزل عن العسكر ناحية اطلع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي ما لي وله أنا أفر منه وهو يجيء إلي فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف قال فقال لي أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر ثم سنى رجله فنزل فأخذت برأس دابته وقعد فقعدت فأخذت الترس بيدي فسترته من الشمس قال فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين قال فالتفت إلي فقال إن مصاريعهم دون النهر قال وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف إذ جاء رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد قال ويحك إن مصارعهم دون النهر قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا ثم إن حتى إنهم ليتساقطون في الماء زحاما على العبور ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال قال فوثب فقعد على بغلته فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته عليه ثم قعدت على فرسي وقدت رمحي ثم خرجت فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر قال الظهر حتى قتلت بيدي 70. الله أكبر. حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكر بن عبد الله بن الأشج عن ابن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع المولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه أجل كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لا أعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه أبغض خلق الله إلى الله عز وجل فيهم أسود إحدى يديه طبيشة أو حلمة ثدي. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به علي حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك منهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر مثل الحديث سواء. أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثنا مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال فجئت والناس أشياء. قال فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي. نعم. كل هؤلاء عدل رضي. أو رضا. رضا. كل هؤلاء عدل رضا. طيب هو في رضي الله عنه لما قالوا إن الحكم إلا لله قال كلمة مشهورة كما في صحيح مسلم، كلمة حق، كلمة حق أريد بها باطل، وفي رواية يعزى إليها باطل. وبين أنه ضلالهم أنهم يقصدون لا إمارة، أنهم لذا قالوا لا حكم إلا لله، قال الحكم لله لكن في الأرض حكام، ولكنهم يقولون لا إمارة. قال علي رضي الله عنه ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن ويستمتع فيها الفاجر والكافر، يبلغ الله ويبلغ الله فيها الأجل. ولما قيل له من هؤلاء قال قالوا له القراء، قال بل هم الخيابون العيابون، لأنهم كانوا يكفرون الناس ويشتمون الناس رضي الله عنه وارضاه. طبعا معروف أنه نظرهم رضي الله عنه كما نظرهم ابن عباس، خلهم عليه علي نظرهم هو الأول لما بدأوا يقولون وظهرت بدعتهم في المسجد، انطلق وأدخلهم جماعهم في المسجد وأغلق الباب وقال لا يدخل علي، هو اشترط علي بن أبي طالب، قال فيكم إلا رجل قد حمل القرآن، لا يدخل علي إلا رجل قد حمل القرآن يعني حفظه. يقول الراوي فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف عظيم، مصحف الإمام، مصحف الإمام العظيم، فوضعه بين يديه وقال أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس وقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل، إنما هو مداد من ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ومعروف حتى في مناظرة ابن عباس نفس الاستدلالات التي رد بها عليهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير أصحاب النهر فقال حدثنا مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنه فقلت فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون الثدية؟ قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال فجئته الناس أشياء. قال فكلمت من كل 17 ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي. فقالت قاتل الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. ثم قالت ما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. باب ذكر جوامع فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشريفة الكريمة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قوم فدخل عليه علي رضي الله عنه فقاموا فخرجوا وجلس علي رضي الله عنه فلما خرجوا تلاوموا فقالوا ما أخرجنا فرجعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا أخرجتكم وأدخلته ولا أدخلته وأخرجتكم بل الله عز وجل أخرجكم وأدخله. وأنبأنا عبد الله صالح قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا أبو المليح يكنى بأبي عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فقال يطلع عليكم من تحت هذا الصوت رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر رضي الله عنه فهنأه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يدخل عليكم رجل من تحت هذا الصور من أهل الجنة فدخل عمر رضي الله عنه فهنأه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يدخل عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة ثم قال اللهم إن شئت جعلته عليا فدخل علي رضي الله عنه. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار فجلسنا في نخل لها فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة قال وجعل ينظر بين النخل ويقول اللهم إن شئت جعلته عليا فطلع علي رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو مسلم الأودي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك تبارك وتعالى ليبتدي إليك وأنت في الجنة حيث تشاء في قصورك وأزواجك وخدمك فلا تعدل رؤيته عندك شيئا مما أنت فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة عن الفضل بن عميرة الطفاوي قال حدثني ميمون الكردي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال قال علي رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ونحن نمشي في سكك المدينة إذ مرضنا بحديقة فقلت يا رسول الله ما أحسنها فقال إن لك في الجنة أحسن منها ثم مرضنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها فقال إن لك في الجنة أحسن منها حتى مرضنا بتسع حدائق كلها أقول يا رسول الله ما أحسنها فيقول إن لك في الجنة أحسن منها. نعم حسبك. طبعا هذا ما ورد في فضائل علي رضي الله عنه على جهة التخصيص أو التعيين رضي الله عنه وأرضاه، والوارد تقريب 210 أحاديث. طبعا الآن في الخلفاء أكثر خليفة ورد كورود أثار وسنيد هو علي بن أبي طالب، 210 أحاديث. الذي في الصحيحين 9 في فضائل علي، 9 أحاديث روى مسلم 4 اتفق هو والبخاري على 5. في بعض ألفاظ مسلم التي انفرد بها ألفاظ منكرة، في بعض الألفاظ ألفاظ منكرة يعني زيادات لا تصح. لكن الوارد عموما هو 210 أحاديث، 21 حديثا صحيحة أو في درجة القبول أسانيدها محتملة، الباقي بين الضعيف والمنكر. يعني يوجد تقريب 24 ضعيف منها 26 ضعيف جدا، فيها 41 منكرا، قد جمع الطبراني في الأوسط. كثير ما يروي أحاديث فضل علي يحتج بها الزنادقة الرافضة. المعجم الأوسط هو للغرائب، كتاب مأوى الغرائب يعني. وابن يقول وفي زياد عند الدارقطني الطبراني في الأوسط. يا أصل الأوسط هذا كالغرائب للدارقطني كالأفراد يعني مأوى للأحاديث المنكرة يعني جمعه فهمت فقه التفرد يعني عنده ولم يقصد إلى الصحيح وكذا لقد الكتب يعني سبحان الله تتعجب مثلا أبو نعيم في الحلية تجد بعض الناس يخرج من الحلية إيش كتاب تخرج الحلية هو ماذا يصنع يترجم من الراوي ثم يروي أحاديث الغرائب اللي عنده يعني هذا ما نجه أبو نعيم يذكر لك أهم الأحاديث التي مثلا فيها زيادات فيها كذا غالبا تكون فائدة إسنادية فما يستطيع أنك تقول أخرجه في الحلية يعني. فهمت المقصود هو أصلا كتب غرائب هذه أرجع معجم الأوسط أفراد الدارقطني سنن الدارقطني نفسها أيضا سنن الدارقطني هي في الزيادات التي الفقهاء تنازعوا بها بتكون زيادة شاذة زيادة منكر وتجد بعض الناس له اهتمام بها ليس كتاب فقه هو الدارقطني له فقه في سننه أنه أراد أن يجمع فيه زيادات يختلف الفقهاء فيها متون تصرفات كذا فالدارقطني جمعها في السنن هذا حرصه ليس كمالك كتاب عمل كتاب مالك كتاب عمل يقول مالك رحمه الله جمعت في كتابي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ورأي أهل المدينة لم أخرج عليه كذا في ترتيب المدارك يقول ورأي أهل المدينة لم أخرج عليه البخاري كتب فقه مسلم جامع وبين أنه يجمع الأصح مع الترتيب أنه دائما المسلم لما يبدأ في الكتاب يبدأ بالأصح ثم ينزل بالأصح يعني ما يقدم مسلم بداية الكتاب يكون صحيح ثم يذكر الطرق التي فيها كلام إما في الأسانيد أو في المتون وهو مثل النسائي النسائي أيضا ما يبدأ به هو الصحيح ثم يذكر الاختلافات الترمذي جمع بين الأمرين بين فقه الحديث وبين ما عليه العمل والفتوى ونحوها وأيضا يذكر المتون بالزيادات والتفرد التي فيها بحث أيضا خصوصا باب الفقه أبو داود يروي الأحاديث التي أفتى بها أي فقيه في الغالب كما قال في رسالة الأهل مكة قال ما في كتابي حديث إلا وقد أفتى به عالم يبقى حديث ضعيف وغير ضعيف كذا لكن أفتى به عالم تحته عمل أفتى به رجل إما يكون قوله راجح أو مرجوح ورتب على ولذلك ترتيب أبي داود للسنن سننه رتب على طريقة المسائل عند أحمد وغيره رحمة الله عليه ابن ماجه شرط أخف إذا مقورا بهم كأنه كان يتعبط مصنف وكي فله تأثر به لكن يكثر عنده المفاريد والضعيف كثير يعني إذا مقورا لكن هو جيد في تبويباته فقه خاصة له فقه في تبويباته الدارمي نسق الموطأ لكن يسمى موطأ جمع في قول أهل الكوفة يعني مالك يذكر أهل المدينة الدارمي يقول يذكر قول سفيان فقهاء الكوفة وكذا هذه منهجيات ينبغي أن تعرف لمن يقرأ هذه الكتب فلا ينبغي أنه يأتي مثلا في مقام الفقه يقول الطبراني له زيادة بالتالي وصحبه ما يقول بها واحد يجمع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطبراني عنده زيادة واضح يعني ممكن في هذه الكتب ابن خزيمة لو تم صلى حج والعمرة ولم يتم كان غاية يعني فكرة ابن خزيمة جيد لكن قضية فقط اعتناء بالصحيح مجردا عن فقه العمل هذا ثاني ينجب إليه لأنه مكمن غلط المعاصرين في هذا الباب أنه إذا صح الحديث خلص ولو خالف كمان بالمشرق والمغرب كما يقولون طيب ولو كان فيها إجماع ولو كان فيها إجماع هذه طيب بوابة رد الإجماعات هذه بوابة رد الإجماعات طبعا الكتب التي تجمع بين المرفوع والموقوف مثل ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف لهم مقاصد في هذا أنهم دائما يذكرون أنه كأنه هذا المرفوع يفسر هذا الموقوف هذا المرفوع يفسر هذا الموقوف والمرفوعين كأنه فقه العلماء على المرفوعات رحمة الله عليهم أجمعين اكتب هذا القدر نتيم إن شاء الله في المجلس القادم لأنه في المجلس القادم سيبدأ في ذكر فضائل المشتركة لعلي وعمار وفضائل أهل البيت بعد يذكر مقتل أمير المؤمنين ويختم طب ممكن تكمل هذا أكمل الفصل هذا ونختم إن شاء الله تفضل حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتاق الجنة إلى علي وعن نار وسلمان. حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخربي قال حدثنا أبو السري قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع التيمي قال دخلت مع أمي لعائشة رضي الله عنها وأنا غلام فذكرت لها علي رضي الله عنه فقالت ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا علي بن هشام عبد الملك بن حميد عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت إليها قال دخلت إليها مع أمي وأنا غلام ذكرنا علي رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا قط أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن معروف عن أبي جعفر عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من إذا استرشدتموه لم تضلوا ولم تهلكوا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو هذا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس. ثم قال وازروه وناصحوه وصدقوه. ثم قال إن جبريل عليه السلام أمر لي بما قلت لكم. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي. الحديث اللي تكون فيها ضعف شديد وكان ظاهر يعني من رواتي هنا تكون المصنف إنما يريد ما كل ما ورد في الباب فقط، وهذا من المقاصد التي جاءت في الكتب أنه مرات يريدون كل ما في الباب من سقيم وصحيح. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني تقول لك كان حديث أسانيد كذابين والضعين تميز هذه، طبعا التخريج واضح عندكم لذلك ما تحتاج مني أعقب كثيرا، لكن حديث تشتاق الجنة أو تشتاق الحور العين إلى علي وعمه طبعا هذا رواه الترمذي مروي في الترمذي وضعيف يعني سنده ضعيف، لكن ليس الضعف الشديد الذي يصل درجة النكارة، ويعني كما يقال من الفضائل يعني هذا من أبواب الفضائل، فهو لا يصل إلى درجة النكارة فيه. إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة حديث أنس بن مالك علي وعمار وسلمان، وفي ثلاثة تشتاق إليهم الحور العين، في رواية تشتاق إليهم الحور العين، طبعا ترمذي رواه وأعله بالتفرد قال لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح، وهذا الحسن بن صالح أبو ربيعة أيضا في إسناده قال أبو حاتم منكر الحديث. نعم. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي قال حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها أي بنية اقنعي بابن عمك فوالذي بعثني بالنبوة حقا لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. نعم. هذا بنا أنه إسناد موضوع في إسناد كذاب، وهذا عاد يكون روافض هذا وشاع الكذب فيه. وفي عمر بن عبيد الزنديق كان فيهم تشيع، المعتزلة كان فيهم تشيع بالمناسبة، المأمون كان فيه تشيع بغض الصحابة، مأمون جهمي نعم كان فيه تشيعا وبغض للصحابة، كان يبغض معاوية وكذا. نعم. أبانا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سابق المدني عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت معي في الجنة يا علي أنت معي في الجنة يا علي أنت معي في الجنة قالها ثلاثة. حدثنا أبو طبعا هذا الحديث حديث ضعيف جدا لكنه هذا أصح ما في الرواية، هذا وحديث ضعيف جدا يقرب حتى من الوضع، الرواية المكذوبة يا علي أنت وشيعتك في الجنة، هذه الرواية المكذوبة وضع. طب هنا ممكن نخرج فائدة أنه مرات في الضعيف المصنفين يعطونك أحسن ما في الباب وهو ضعيف جدا، يقول لك فما بالك بتشبلي على من دونه. أنت لما تكون تفهم أنه هذا الحديث له روايات، يعني أنت وشيعتك في الجنة رواية مكذوبة. طب هو هذا الباب أنت في الجنة ومن معك، هذا الباب كله ضعيف، نتكلم من جهة الرواية، وضعفه شديد، يقول لك هذا أصح ما في الباب، يعني غيره لا تسأل عليه، متهالك وغيره ما تسأل عليها، يعني هذا أصح ما في الباب، انظر ما حاله، فكيف بمن دونه؟ وليس في ذكر الشيعة. نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا محمد بن مصعب عن عمرو بن أبي النقدام ويقال عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ذكروا علي رضي الله عنه عند ابن عباس فقال لقد ذكرتم رجلا إن كان ليسمع وطأ جبريل عليه السلام على ظهر بيته. في عمرو بن ثابت رمي بالرفض، وهذه الأحاديث اللي تربط بين جبريل وعلي في الغالب فيها رافضة، في الغالب وفيها كثير جدا، وفي المعجم الأوسط الطبراني كثيرة جدا الرافضة تشجب. ليش؟ لأنه في عقيدة عند الرافضة كان يقول بها الكلبي والسبائية، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل فلم يجده أوحى إلى علي، وهناك من نواقض ذكرها بعض الحنابلة المتأخرين أشار إليها ابن تيمية في الصارم كلفظ، يعني ماذا قال؟ ومن زعم أن جبريل أخطأ، هذه حتى المالكية قديمة ترى، كان ممن ذكر عبد الملك بن حبيب أصحاب مالك، وذكر غيره كأصبغ وإلى ابن أبي زمان صار مالكية الأندلس، لما كانوا يسألون عن الرافضة يقولون الشيعة الذين يسبون أحد صحابة كذا كذا، وبعدين أما يقول من بلغ قوله إلى أن قال علي إله أو يوحى إليه أو أن جبريل أخطأ فهو كافر مرتد. أنا نسأل سؤال، لماذا يقولون أشياء واضحة هذه ما يخالف عنها، لماذا ينصص عليها؟ سيقول لك من قال جبريل كذا فهو كافر، كذا فهو كافر، لأنها واضحة، هذه المفروض كل واحد يفهم معنى مقتضى شهادة محمد رسول الله يفهم أنه هذا كفر. هو التنصيص هذا، التنصيص هذا على ما هو واضح بين بأنه كفر وكذا وكذا وكذا، هذا لأن الناس كانت، فهمت؟ لأن الناس كانت تأخذ بهم أخذ الحكام، يعني القضاة شوف في كتب الفقه، يعني كما ينص الأمر واضح بين، مثلا الحلال بين، حرام بين، حدود بينة، كذا الكفر بين، فهمتني؟ فإذا دخل شخص خلاص من أتى كفرا يقولوا هذا مرتد، تدخل به في باب الردة مباشر، ما في أحد يأتم كفر وقال لا هذا مسلم وننظر وكذا وكذا، القضاة ليس عندما ذا، وإذا القاضي لا يناقش ولا يناظر ولا أي شيء، القاضي أقل شيء يستجيب في قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بأثر عمر وعلي، لأن العمدة هنا لا، لأن الحريقة من بدل دين فاقتلوا، هذا الظاهر، وهذا مما نلزم به الجهلة، لأنه لم يذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة ثلاثة، نين جاءت فهم قول عمر وعلي، هل هي على الوجوب ولا الاستحباب؟ اختلفوا أحمد عنه روايتان، الشافعي عنه قولان، الخلاف قوي جدا صراحة، هل القاضي يجب أن يستجيب؟ نتكلم ما أتكلم في الساعر ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الله يعني هل يجب عليه الاستجابة؟ يعني لو تركها نقول أثمت، أم أنه يستحب؟ طبعا أما يقولون في التوسع يستتب ثلاثة، دل على هذا أثر عمر وأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرتد يستتاب ثلاثة، علي استتاب السبائية ثلاثة أيام، قل يرجعوا يرجعوا في اليوم قتلا، وفي من يقول استتاب ثلاثة مرار، يعني بالكلام ارجع ارجع ارجع، لم يرجع يقتل، وعلي فعلها مع بني ناجية لما قالوا فيهم زنادقة، جاء ما أنتم؟ قالوا نصارى، قال تنحوا اعتزلونا، وما أنتم؟ قالوا أسلمنا وبعدين وجدنا نجد دين أفضل من النصارى، ارجعوا ارجعوا، ثلاثة لم يرجعوا، فقال قال في رواية قال ارجعوا في رواية قال اسلموا، فقال اذا قمت اليهم فقوموا اليهم، بالصمصامة قام اليهم وقتلهم. ممكن هنا يعني القاضي يجتهد في قضية الاستجابة، ما يتوسع فيها انه كل احد يستجاب، لذلك مثلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نذكر انه قال لا يستجاب، طبعا كذا نفس الفقهاء في سب الله لا يستجيب، مالك لا يستجيب في سب الله، وما أحمد لا يستجيب في سب الله، يعني نفس القضية، من سب الله يقتل مباشرة عند الملك. لا لا لا ليش؟ في مرات استجابة نوع من الإنذار هذا قد يغري، لذلك الظاهر والله أعلم في بعض المرات ترجع لاجتهاد القاضي، هو تأخير الحد عن تنزيله لا يعد تبديلا، يعني ممكن يؤخر الحد اللي ممكن لا يتحدث الناس محمد يقتل أصحابه مع عبد الله عبد الله مسعود، ممكن يؤخر الحد، لكن في مرات بعض الناس لا يؤخر فيهم حد. عبد الله مسعود استجاب 170 إلا ابن النواح، قالوا أنت تقتل، رأس الذي كان يصلي بهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، لأنه هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن مسيلمة رسول الله، أعوذ بالله. هذا رجل قرأ القرآن وبقرة وآل عمران، وانظر حاله ابن عمان نسيه له. قالوا أنت وحدك ولا يستجبون، وحتى فتح عثمان قال ألقي من الشام إما أن يفهم الطاعون هنا عقوبة، يعني نوع النفي هذا تعزيرا، النفي تعزيرا، يعني حتى لو تاب ينفع. الله المستعان. طيب أكمل الشيخ ينتبه فقط هذه اللي فيها جبريل وكذا فينتبه لها، لكن في الرافضة جاء عن الشعبي أن الرافضة تؤذي جبريل، في الصنف من الرافضة لا يحب جبريل كاليهود، قل خان الرسالة عياذا بالله، المفروض ينزل على علي نزل على محمد أخطأ قالوا عوذ بالله، فيبغضون مثل اليهود لما قالوا عدونا من الملائكة صلى الله عليه. وحدثنا أبو القاسم، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار، خرج علينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بخياركم؟ قال قلنا بلى، قال خياركم الموفون المطيبون، إن الله عز وجل يحب الخفي التقي. قال ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال الحق معداء الحق معداء. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا حسين بن حسن الأشقر قال حدثنا سالم عن علي بن الحكم العبدي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قال أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا له إن الله عز وجل أكرمك بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إلى راحلته فبركت على بابك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفك، فضيلة فضلك الله عز وجل بها، ثم خرجت تقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مرحبا بكما وأهلا، إني أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الذي أنتما فيه وما في البيت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه جالس عن يمينه وأنا قائم بين يديه، إذ حرك الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس انظر من بالباب، فخرج فنظر ورجع فقال هذا عمار بن ياسر، قال أبو أيوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس افتح لعمار الطيب المطيب، ففتح أنس الباب فدخل عمار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ورحب به وقال يا عمار إنه سيكون في أمتي بعدي هنات واختلاف حتى يختلف السيف بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني يعني علي رضي الله عنه، وإن سلك كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي، وخل الناس طرة يا عمار إن علي لا يردك عن هدي، يا عمار إن طاعة علي طاعتي وطاعتي من طاعة الله عز وجل. طبعا هذا الحديث أعله العقيلي وقال الأسانيد في هذا الحديث إنه روي من طرق قد رواه الطبراني في معجم وغيره، قالوا هذه لينة، قال لينة لا تثبت. نعم فيه رجل شيعي. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير قال حدثنا علي بن قادم عن جعفر الأحمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن علي رضي الله عنه قال بلغت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تاع إذا سلك الناس واديا فاسلك وادي علي مروي في البحار أنور للمجلس الشيعة، هم يأخذون مرات بعض المتون عند أهل السنة ويركب لها وإسناد. وبحار الأنوار أول كتاب للشيعة في الموسوعة، ما عنده مش إسناد. الكاشف الغطاء أراد يجعل لهم علوم حديث فقال كل الذين يروون ضعفاء لا يثبتون، فيهم مجاهيل وفيهم كذابين بنصوص أئمتهم يعني. يعني لذلك هل الشيعة لهم كتاب جرح التعديل؟ لا تجد الشيعة كتاب جرح التعديل، جرح التعديل أهل السنة فقط. يعني كلهم مجروحين. في حديث إذا سلك رأيت عليا قد سلك واديا، هنا في تعليق فقط نسيت أن أقول لكم، في تعليق الجوزقاني في الأباطيل يقول هذا حديث موضوع، أنا ذي لسه وقفتني برق، يقول هذا حديث موضوع لا شك فيه، واضح كذا أنه موضوع حديث واضح يعني. ثم ذكر كلام ابن المديني أنه ضعف، قال ذاهب الحديث كان يضع الحديث، وذكر كلام بزرعة قال فلان ذاهب الحديث، وذكر كلام عبد الله بن عدي في الكامل، وذكر كلام الدار قطني في ذلك. ثم ماذا قال؟ قال خلاف هذا الحديث، يعني هو دائما في الأباطيل لما يجب حديث مكذوب يجب الصحيح، يقول قال صحيح الصحيح ماذا أورد؟ أورد حديث فقال صلى الله عليه وسلم اهدئي، لما صعد خار حراء وبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير، فقال اهدئي فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. طيب حديث مروي في مسلم. وقال كذلك لكل نبي حوري حوري الزبير، قال هذا مما صح في الباب. إذن ويقول هذا حديث لا شك فيه، موضوع لا شك فيه، سبحان الله بحمده. وضعف حتى حديث عمار تقتله في البغية جوزقاني مروي صحيح البخاري وأحمد السنكرة في الخلال لفظة هذه نعم منكرة معروف صحيح البخاري، هذا يتأكد لك على منهج التدقيق عند الأئمة، لأنه وصف في رسالة قرأوها اسمها دفع البهتان للفراء بويعلى اسمها دفع البهتان عن خالي المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عن الفسق، ولا لأنه في بعض يقول لك الفئة الباغية على الصفين، هذا عند الإمام أحمد طعن في الصحابة لأنه كان معه فيها معاوية وفيها عمرو بن العاص وخطيرة هذه شوي. نعم فرسالة جيدة، لذلك الباغي فاسق بنص القرآن. ويحى ابن سمية ويحى عمار تقتلوا الفئة الباغية، هذه الفقرة بعضهم يقول هي صحيحة في المعنى، لكن هل ثبت عن علي أن وصف آل صفين بأنهم فسق؟ هذا لم يثبت. ولذلك لما قال رجل عن آل صفين كفار نهى عمار نهى، وأيضا علي بن أبي طالب لم يقل في الخوارج إخواننا بغوا عليهم، هذه لم يقولها في الخوارج، ولم يصح له مدح في الخوارج بالأخوة أبدا، وهذا من أخطاء ونبأ على ذا ابن كثير، أنه كثير من الناس يقول لكم انظر تسامح علي، حتى واحد مرة زنديق يتكلم عن مسامحة الأديان يقول علي الخوارج كفروا وفي قلبه تسامح، وبعض الناس لما يأتي بقصص صحابة يفهم الفهم العلماني كله على هوا، يعني يأتي موقف عمر يحصرون ساكن في كوخ وكذا في قصة حافظ إبراهيم عدل كفاريم جاوة، فلك القصة لما جاء ملك قيصر وجده نائم عن صخرة وكذا يقول لك شوف عدل عمر وكذا، تلك شيوعيين وماركسيين واشتراكيين يحكون هذه القصة، وذاك عباس العقاد له العبقريات هو شيوعي طاحسين، ليش يحبون عمر؟ لأنه نظرية ماركس أنه الحاكم مثل المحكوم والناس كله سوا وكذا، فهمت؟ فهم يحبون هذه القضايا، النقطة هذه يقول لك شوف عمر وزهده وزع الثروة، هذه نظرة إيش؟ نظرة. ومن هنا سيد قطب رمى معاوية وعمر بن العاص بالخيانة في كتاب العدالة الاجتماعية، وقال أنه مرحلة عثمان مرحلة ضعف انطلاقا من شيء، لأن لما يكون واحد مشبع بالشيوعية والماركسية ويقيم في خلاف على منهج النبوة، ماذا سيرى؟ ماذا سيرى؟ يقول هو، يقول وخلافة عثمان كانت ضعفا، وهذه موجودة في بعض كتب مدرسية بعض الدول، نقول لك خلافة عثمان كان مرحلة الضعف في الخلافة، واضح؟ وبعدين يأتي الدول علمانية يقول لك ازدهار قوة، سبحان الله بحمده. شوف أقول لك شيء، يعني ما أنه نحن ننتقد بني أمية وكذا، كيف يقول بني أمية؟ والله تتأمل، يعني لو كان من جانب الفتوح، جانب تحقيق الحضارة والبناء السفن والديور والدار وكذا ما صنعوا، يعني شوف إنجازات معاوية فقط رضي الله عنه، أقرأ ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي وانظر إنجازات معاوية التي يخفيها كثير ناس، كثير ناس يلخص معاوية في صفين خلاص، 7 سنين على منهج عمر كما يقول الزوري ضيعوها معاوية. انظر ماذا فتح أمصار، أمن السبل، كيف كان يقسم الفيء في الناس، وحتى عمر بن عبد العزيز سار بسيرته بعد ذلك في قسم بيت الناس، يعطي عطاء المسلمين يغنيهم، كيف كان يصرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي كان يعطيه، تأتي هدايا كثيرة من معاوية رضي الله عنه وارضاه. هذا ابن عمر ما قال هو أسوس من نعم نعم نعم نعم رضي الله عنه وارضاه. فكثير من الناس هكذا يقيم الخلافة بالنموذج الغربي، بعض إذا استحى يطعن في الصحابة يقول لك عمر قال إن أخطأت فقيموني، انظر الديمقراطية في بعض النصوص، ديمقراطية عمر لا حول أعوذ بالله. يعني هو هذا منهج غربي يريد يفهم منه السيرة. وإذا كليش بعض الناس إذا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجار اليهودي الذي زاره وعن الأعرابي الذي بال في المسجد، السيرة كلها تلخص في 3 أو 4 مواقف، سيرة بما فيها من وسيرة عطرة نظرة يلخصها لك في 3 مواقف ويفهم فهم علماني. يعني ما هو اليهودي هذا مش كان يعطي ماذا، فهذا كان تحت ذمة أهل الإسلام، يعني تفهم المنظومة كلها. يعني ما تأتي تقول يهودي زاره، وزاره لما زاره ماذا قال له؟ زاره يوم عيدي كما تفعلون، دعاك دعا للإسلام وأسلم، هذا عندكم جريمة اليوم. حتى بعض الزنادقة خرج وقل جماعة انتبهوا للمساجد، يقول لا ما كذا إياكم، قل لكم أنتم تسلمون ويستغلونكم، واحد من الزنادقة. فإذلك مسألة الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية والسلام. ففي كتاب أبي يعلى في معاوية جيد، لا طبعا تنظر في الآثار من قال عن أحمد، نعم. في أخونا ينقل أبو عبد الواحد حفظه الله يقول قال أحمد إذا حدث من غير كتاب يهم، وقد رواه من غير كتابه، مرت في التمييز دروس حديث تقتله في البغي أقصد، الدراوردي حفظه ليس بشيء، كتابه صح كما قال أحمد لم يوجد في كتابه. نعم هذه العلة، جزاك الله خير، نعم. أنه الدراوردي حدث من غير كتابه. طيب إن شاء الله طيبا بارك الله فيك. وكذلك المعنى يعني صعب شوي، يعني جماعة تقولها كثيرا هذه، ويطعن الصحابة، وأحمد كان يهجر بها. وفي السنة الخلال ممكن لما نأتي في فصل طيب في معاوية رضي عنه لنا نقرأ فيه إن شاء الله. نعم أكمل شيخ. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير قال حدثنا علي بن قادم عن جعفر بن أحمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لقد فتان النبي صلى الله عليه وسلم وطرح علي ثوبه ثم قام يصلي، فلما فرغ قال قم يا علي ما سألت الله تعالى لنفسي شيئا إلا سألت لك مثله، وما سألت شيئا إلا أعطاني إلا أنه قال لا نبوة بعدي. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد ابن يعقوب قال حدثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن عبد الله الجرمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن أعلمك ولا أجفوك، حق علي أن أطيع الله عز وجل فيه، وحق عليك أن تعي عني. حدثنا ابن أبي داود أيضا قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عمرة الهمدانية قالت قالت لي أم سلمة أنت عمرة؟ قالت قلت نعم يا أمتاه. يا أمه. قال نعم يا أمه، ألا تخبريني عن هذا الرجل الذي أصيب بين ظهرانينا فمحب وغير محب؟ فقالت أم سلمة أنزل الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وما في البيت إلا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه وأنا. فقلت يا رسول الله أنا من أهل البيت. قال أنت من صالح نسائي. قالت أم سلمة يا عمرة فلو قال نعم كان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس وتغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن سالم قال سمعت ابن إدريس يعني عبد الله يقول ما خالف علي رضي الله عنه أحد إلا كان علي رضي الله عنه أحق منه، وما قام علي رضي الله عنه إلا في أوان قيامه. حدثنا أيضا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن عطاء بن مسلم قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول ما حاج علي رضي الله عنه أحد إلا حجه علي رضي الله عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا جعفر بن محمد بن الهذيل قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي عز وجل فإن الله تبارك وتعالى غرس قصباتها بيده فليتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلاله. حدثنا أبو عبيد علي بن الحسن بن حر القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجر نسائه فانقطع شسع نعله فأخذ علي رضي الله عنه وتخلف يصلحها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر وقمنا معه فقال إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال فاستشرفها القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكنه صاحب النعل. قال فانطلقنا إليه نبشره فلم يرفع بها رأسا كأنه شيء قد كان سمعه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأجلى للكتيبة منك، فقال اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم، فقط مرت معنا في الحديث التي سمعناها حديث الكساء وآية التطهير نبهت عليها، قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم يقولون كما في حديث الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين بدلالة حديث الكساء، حديث الكساء تروي عائشة رضي الله عنها أيضا الذي يزعمون أنها تبغض أهل البيت أعوذ بالله. عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي فأدخله في عبائته في كساء، يعني كساء هذا مرحل، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسن فأدخلها، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جللهم أي غطاهم صلوات الله عليه وسلم بالكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالوا هذا الحديث يفسر الآية. طيب نرجع السياق، الآية تنبهت أنه فيها ذكر نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرافضة يقولوا لم يقل عن كنا، هذا الذي يدندنون به، وهنا فقط ننبه أن أهل الرجل إذا ذكروا إذا ذكر الرجل دخلوا معه وضع إذا ذكر الرجل مثل آل محمد آل محمد دخل النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه آله يعني الرجل الذكر يدخل معه آله مع أن الخطاب كان موجها في سياقه لنساء النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر في قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس قيل القدر ونحو هذا فسق ونحو هذا وذلك بما أمر به الله تبارك وتعالى طبعا حديث الكساء متكلم فيه حديث الكساء مع أنه في صحيح مسلم متكلم فيه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره فليس هو بالمتفق عليه من حيث الصناعة الحديثية لكن من حيث المعنى كما قلنا إن صح فهو يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه أزواجه ثم بين في الفرع أو الزائد من آل بيتي خاصتهم علي والحسن والحسين وفاطمة ثم فرق فقط ننبه بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم يدخلن معه في المحرمية والفضل والصلاة عليهم والحقوق لكن في خصوص من تحرم عليهم الصدقة لا يدخلون لما أشار عليهم زيد بن أرقم لما سألوا حسين قالوا علي وقال عقيل وقال العباس وقالوا جعفر نعم هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة لهم عندهم أحكام هؤلاء فهمتم القضية كيف فينتبه لهذه النقطة وإلا أهل الرجل يدخل معه نساؤه ابتداء وكذلك من الأشياء التي ينتبه لها أن حديث الكساء الرافض يستدل به على العصمة تبهم يقولوا هذا في دليل العصمة الرجس هنا بمعنى أنه لا يخطئ يذهب الله عنكم الرجس وهذا بما شرعه من أحكام لما قال فلا تخضعن بالقول والأوامر التي أراد الله تبارك وتعالى منهم شرعا وكذلك لما ننظر في حديث الكساء طرق المروية عن أم سلمة لا تخلو من مقال في أسنده لأنه كان أصحها أصح ما في الباب حديث عائشة وهو في صحيح مسلم كما أشرت إليه أصح ما في الباب حديث عائشة أما أكثر طرق مروية عن أم سلمة في حديث الكساء متكلم فيها واضح أشار هذا الجوزقاني وغيره في الكلام في مسألة حديث الكساء وحديث أم سلمة ماذا فيه اللهم أهل هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت الشاهد هنا فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير قال أبو عيسى الترمذي بعدما روى هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وابن حمراء ومعقل بن يسار وعائشة وضعه وعائشة لكن الترمذي رواه مختصرا وصححه الترمذي من طريق الثوري عن زبيد عن شهر بن حوشب فهو من هذا الوجه حسن واضح وإن كان من هذا الوجه تكلموا فيه لأنه يروي شهر بن حوشب ويروى عنه واختلف عنه لذلك بعض المحدثين يعني طعن فيه كذلك التي تروي عن أم سلمة أيضا في الرواية عند الهمدانية قالوا مجهولة وفي متابعة لها أيضا انتقدها البخاري واضح وفي إسنادها أيضا حسين الأشقر وهذا رافضي قال ابن عدي الضعف على روايته بين هذه طريق أم سلمة نتكلم عن طريق أم سلمة أما الأصح ما في حديث الكساء هو طريق عائشة هذا أصح شيء في حديث الكساء وليس هو مختصر ليس فيه ما يقولون يعني البسط اللي في حديث أم سلمة هذا الموضع الذي يحتجون به على ما يقولون والظاهر فيه الضعف حديث كساء من طريق أم سلمة الظاهر فيه الضعف الطرق مختلفة عن شهر بن حوشب لما يشعر بالضعف حتى كان يقول الذهبي في النفس منه شيء يعني وإن صح كما ذكرنا يحمل على الذي أشرنا إليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.